إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زال الحديث موصولا حول ذكر الصفات والخصائص التي لمنهج أنبياء الله عز وجل ورسله. وقد تكلمت في الجمعة الماضية عن أول شيء في هذه الصفات، ألا وهو التمام والكمال. وعرفت أعزك الله بطاعته وزادك علما وفقها في دينه وشريعته أن منهج الأنبياء والرسل موصوف بالتمام والكمال، فلا نقص فيه ولا تعارض ولا تناقض، فإن لوحظ شيء من ذلك فإنما هو من جهة الملاحظ أو من جهة من أدخل ذلك في دين الله عز وجل، وليس هذا الشيء من دين الله أصلا. أما شرع الله عز وجل الذي جعله منهجا لأنبيائه ورسله فإنه لا يعتريه نقص، ولا يدخله التناقض ولا التعارض بأي حال من الأحوال. حتى قال بعض أهل العلم في بعض الأحاديث التي ظاهرها التعارض، كان يقول: ائتوني بحديثين متعارضين وأنا أوفق بينهما. لا يقول ذلك إلا متمكن من العلم الشرعي، لا يقول ذلك إلا من انطلق من أصل أصيل قد اعتقده في نفسه أن شريعة الله عز وجل تامة وكاملة، فمن هذا الأصل ينطلق، لذلك يوفق ويسدد. أما من بقي التعارض عنده قائما فليلم نفسه، هذا إذا أراد النجاة لنفسه بين يدي الله عز وجل. يعني ينبغي أن يقول: أما وقد بقي التعارض قائما فالإشكال في عقله، وفوق كل ذي علم عليم. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، فيستسلم ولا يجاوز هذا الحد ويرد. هذا الذي صار صعبا عليه يرد هذا الأمر إلى من يحسنه. وحاشا لله عز وجل أن تبقى الأمة متحيرة في مسألة ما، هذا لا يكون بأي حال من الأحوال، لأن الله عز وجل أمرنا بأن نتبع شريعته، فكيف يأمر عباده باتباع ما يتحيرون فيه؟ هذا لا يكون ولا ينبغي ولا يليق بالله عز وجل. إذا كان قد أمرنا باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم وطاعته وطاعة رسوله في كل ما أمر به ونهى عنه، فهذا يعني أنه لا تعارض أصلا ولا تناقض أصلا. فإن وقع شيء من ذلك كما ذكر فإنما هو من قبل أفهامنا نحن، ولن تجتمع الأمة على ضلالة بأي حال من الأحوال. هذا ملخص يتعلق بهذا الأصل الأول. أتكلم عن صفة أخرى وهي الحكمة، وأظن إليها العدل ولا بد. فمن صفات منهج الأنبياء والرسل ومن خصائصه الحكمة والعدل، أي أن هذا المنهج موصوف بالحكمة البالغة وبالعدل المطلق، فلا تفه ولا طيش ولا جهل ولا ظلم بأي حال من الأحوال. الله عز وجل يقول في الصفة الأولى، يقول في سورة الزخرف حاميم والكتاب المبين: إنا جعلناه قرآنا عربيا لقوم يعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. فوصفه بالعلو، وهذا يعني العلو المطلق، هو موصوف بالعلو في المكانة وفي المنزلة وفي المضمون وفي كل شيء. وإنه لدينا، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وأيضا مع هذا العلو هو منهج حكيم، ولا بد أن يكون كذلك، لأن الذي أنزله وشرعه من جعل من أسمائه الحكيم. ولك أن تتخيل الحكمة التي يضمنها الله عز وجل ذلك المنهج، وهو الحكيم الخبير العليم بأحوال عباده. إذا كان اسم الله عز وجل الحكيم، قد تسمى الله عز وجل به، فلا بد أن يظهر آثار هذا الاسم بين عباده، لا بد. وأول شيء يظهر فيه ذلك فيما أنزله، ثم في اصطفائه لعباده المرسلين الذين يؤدون لعباده هذه الشريعة التي أنزلها إليهم. ففي كل شيء حظ من هذا الاسم. فالحكيم إذا مررت بهذا الاسم اعلم أنه لا بد أن يأتي على كل شيء، وأن أثار هذا الاسم لا بد أن تظهر على كل شيء. فالله تعالى ليس من أفعاله فضلا عن أسمائه أن يمر عليه شيء دون أن يكون لحكمة بالغة. حتى ما يقع في كونه من الظلم والبغي والجهل والطيش والكفر والشرك إلى آخره، هذا كله مرده إلى حكمة بالغة، لأنه الحكيم. فإن قال قائل: وأي حكمة في وقوع الشرك والكفر، بل أي حكمة في خلقه لإبليس؟ هذا يعود إلى الأصل، لا نحتاج إلى أن نتكلم في هذه التفاصيل، إنما هذا نحتاج إلى أن نتكلم معه في أصل إسلامه، في أصل استسلامه لله عز وجل. لأن الأصل أن العقل ينبغي أن يستسلم وأن ينقاد وأن يكون مع أفعال الله عز وجل في غاية من الاستسلام والتسليم. حتى إن رأى شيئا لا يدركه عقله ينبغي أن يسلم، ينبغي أن يسلم، يقول لنفسه: من أنا؟ لعله قد أراد من وراء ذلك حكمة ما. ما هي؟ أنا لا أعلمها، قد يعلمها غيري، لكن في الحقيقة أنا لا يلزمني هذا الأمر أن أتعرف عليه، ولكن يلزمني ألا أقدح في أصل ديني وإيماني. فينبغي للعاقل أن يتلقى كل شيء من عند الله عز وجل بالقبول والتسليم، حتى لا يضل وحتى لا يذل. هذا فعل العقلاء. أما الذين تركوا الأمر على الغالب وصاروا يصولون ويجولون في شريعة الله عز وجل حتى قال بعض الجهلاء وقد قضى إلى ما قدم: لو كنت أملك قلما أحمر لصححت القرآن الكريم. يعني يعتبر كلام الله عز وجل قاصرا. هذا الجويهل وإن كانت هذه فيها مبالغة كبيرة جدا، هذا الجويهل للأسف أحسن الظن بنفسه وظن أنه قد أوتي من البلاغة والفصاحة والبيان ما يستطيع من خلاله أن ينظر في آيات القرآن ومعه قلم أحمر فيصح. يقول أن هذا الموضع فالبلاغة فيه تقول كذا وكذا، وكان الأولى والأليق أن يقدم أو أن يؤخر أو أن يجعل هذا سابقا وهذا لاحقا وهكذا، يطلق العنان لقلمه أو للسانه، وهذا لا يصدر إلا من إنسان قد أحسن الظن بعقله ولم يحسن الإسلام والاستسلام لربه عز وجل. يكفيه أن الله عز وجل قد أنزل هذا الكتاب، هذا يكفيه، لكن يلتفت إليه ويحاول أن يستخرج منه شيئا ما. ما هذا؟ والله ما نظر إليه أبلغ البلغاء إلا وأذعن بالتسليم والاستسلام حتى وإن بقي على كفره. إذا تحلى بالعدل والإنصاف فقط، يعني حتى إذا لم يدخل في الإسلام هو يبقى مبهورا مندهشا أمام هذه البلاغة التي أودعها الله عز وجل في كتابه. ويكفينا أن من أسمائه الحكيم، بل تجد أن اختياره لخلقة نبيه صلى الله عليه وسلم كانت بحكمة وكانت باختيار. في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة وهو يصف خلق النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كان ضليع الفم، يعني كان في هيئة خلقية تدل على أعلى درجات الفصاحة والبيان. وقد كانت العرب إذا وجدوا من وصف بهذا الوصف كانوا يعتبرونه من الفصحاء والبلغاء والحكماء. كانت هذه الخلقة أو هذه الصفة إذا جاءت في إنسان تدل على أن هذا الإنسان من البلغاء. ما تكلم بعد، ما نطق لسانه بشيء، لكن توفرت فيه هذه الصفة. كانت العرب تعتبر من توفرت فيه هذه الصفة كانت تعتبره كذلك، فما ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم اتفقوا في أصل وجود هذه الصفة، لكن إيمانك وإسلامك يدفعك إلى أن تقر ولا بد بأن للنبي صلى الله عليه وسلم القدر الأعلى والأكبر والنصيب الأوفر من البلاغة والفصاحة والبيان. فقد والله شدت به البلاغة نطاقها ومدت عليه الفصاحة رواقها، وإذا لم يكن وأبلغ البلغاء فمن يكون؟ إذن الحكيم جل وعلا في تشريعاته والعليم بجميع عباده يرسل أفضل الخلق بأعظم الصفات وهي حكمة، وينزل إلى الخلق أعظم التشريعات وهي أيضا الحكمة. قال الله عز وجل: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. الحكمة السنة التي تبين القرآن، توضح وتفسر وتبين كل ما يحتاج إليه الناس. فالمجمل الذي في القرآن تأتي السنة لتفصله ولتبينه للعباد، وهكذا كل ذلك بحكمة بالغة. هذه حكمة كما عرفت ينطق بها أفضل خلق الله عز وجل على الإطلاق. فإن قال قائل: هل الأمة تحتاج إلى علوم أخرى لتتفهم بها هذه الشريعة؟ الجواب القاطع يقول: لا، وإلا لم تكن حكمة، بل يكون منهجا في حاجة إلى غيره، حتى وإن كان حسنا في نفسه لكنه ليس هو الأحسن على الإطلاق، بل هو في حاجة إلى غيره. فإذا كانت الشريعة لا تفهم إلا بأمور أخرى خارجية، هذا فيه اتهام للشريعة بالقصور وبأنها ما أحكمت بعد، وهذا لا ينبغي لمسلم صادق أن يعتقده. بل نحن نعتقد جميعا أن شرع الله عز وجل قد أنزله الله عز وجل محكما في غاية من الإحكام والإتقان، وفي غاية من البلاغة والبيان، بحيث أن من أراد أن يتعلم البلاغة والبيان فلن يجد سبيلا أفضل من القرآن ومن سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحق الذي ينبغي أن نقطع به، لكن وجد من بيننا من يرفع صوت الفلسفة فيثني عليها ويحسن الظن بها، بل ترى من بيننا من لا يعرف المشاهير الأصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ولكنه يعرف أرسطو وسقراط وذكر وبقراط إلى آخره، يعرف فلاسفة اليونان. ومن الشر الذي تسبب فيه الخليفة المأمون أنه ترجم كتب فلاسفة اليونان ونثر بين المسلمين، فجرت على المسلمين الوبال، حتى صار هذا، لا أقول العلم، حتى صار هذا الفلك تته، صار منهجا يدرس وعلما يعترف به، وصارت الألقاب الكبرى تمنح فيه، مع أنه سفه ومع أنه فلك لا يحتاج إليه ذكي ولا ينتفع به بليد. علم ليست البشرية في حاجة لذرة منه، بل هو ضرر وضرار. وعجيب عجيب أن يرزق الله عز وجل الأمة ذلك المنهج القويم، ثم من بين أتباع ذلك الدين من ينهج وراء المناهج الأخرى. هذا من الأمور العجيبة. والله عز وجل يقول: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. يعني إن كانوا في حاجة إلى شيء، وإن كانوا يطلبون الكفاية في أي شيء، ألا يكفي هؤلاء إن كانوا صادقين في طلب الكفاية، ألا يكفيهم ذلك الكتاب الذي أنزل إليهم؟ ألا يكفيهم؟ العاقل يقول: أنا لا أحتاج إلى شيء، لأن الذي خلقني لابد أن يكون قد يسر لي ما أنا تأملت الحاجة إليه. فقط نحسن السؤال، فقط نحسن التعلم، وإن شاء الله نصل إلى الحق ونصل إلى المراد. فحاشا لله عز وجل أن يترك الأمة في حاجة إلى إضافات أو إلى مناهج أخرى خارجية، لأن الله عز وجل رزق رسله وأنبياءه أعلى ما يكون من الحكمة والبلاغة والبيان، ورزق رسوله ما هو أعلى وأعلى، يعني ما من رسول إلا وقد رزق قدرا كبيرا، ثم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رزق ما هو أعلى من هؤلاء، حتى إنك إذا طلبت شيئا تراه فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والحق الذي ينبغي أن نعتقده أن غاية ما يحرص عليه أبلغ البلغاء وأفصح الفصحاء وجهاذة الحكماء أن يكونوا على قدر من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا غاية مرادهم، وهذا أعظم مطلوبهم، أن يكونوا على قدر من بلاغته وفصاحته وحكمته وبيانه. من اعتقد أنه يقاربه، وأشد من هذا من يعتقد أنه من الممكن أن يتفوق عليه، هذا في حاجة إلى أن يراجع دينه وإسلامه مرة أخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك هو أكرم الخلق على الله عز وجل، وإذا كان الله تعالى يقول يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، فما الظن بحكمة يؤتاها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الظن؟ إن كان الله عز وجل يذكر ذلك في معرض المن والتفضل، يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، إذا هناك من يؤت الحكمة، فإذا كان الأمر كذلك فما الظن بحكمة يرزق الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم؟ لذلك من أظلم الظلم ومن أجهل الجهل أن يقبل الإنسان على منهج أو رأي أو فكر بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسعى في دماره، هذا يسعى في دماره وهلاكه وضياعه، أما من يسعى لنجاة نفسه فلن يجد ذلك إلا في ذلك الشرع المحكم الذي أنزله الحكيم العليم جل وعلا. والإنسان مهما تكلم فلم يستطيع أن يفي بما ينبغي أن يفي به. الأوائل كلامهم كان في غاية من الحكمة. العلامة ابن القيم يتكلم عن هذه الحكمة فيقول الحكمة التي جاءت بها الرسل هي الحكمة الحق المتضمنة للعلم النافع والعمل الصالح، للهدى ودين الحق، لإصابة الحق اعتقادا وقولا وعملا. وهذه الحكمة فرقها الله سبحانه بين أنبيائه ورسله، وجمعها لمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم كما جمع له من المحاسن ما فرقه في الأنبياء قبله، وجمع في كتابه من العلوم والأعمال ما فرقه في الكتب قبله. فلو جمعت كل حكمة صحيحة في العالم من كل طائفة لكانت الحكمة التي أوتيها صلوات الله وسلامه عليه جزءا يسيرا جدا لا يدرك البشر نسبته. يعني انظر إلى الحكم التي جمعت والتي حصل عليها البشر جميعا، وأقول من لدن آدم عليه السلام إلى يومنا هذا، اجمع كل هذه الحكم تفاجأ بأنها لا تساوي إلا قدرا يسيرا مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بكلمة واحدة نحتاج إلى أن ننشئ لها جامعة تتفرع منها عدة كليات تتخصص كل كلية في شيء معين. كل ذلك من كلمة نطق بها النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ثم تفاجأ بأنه يأتي بعض الناس فيعتقد أنه ليس في حاجة أصلا إلى هذه الشريعة. لما؟ لأنه رزق بالعلم اللدني الذي لا يحتاج فيه إلى واسطة، فهو يحصل من الله عز وجل مباشرة. حتى إنه ليس في حاجة إلى جبريل عليه السلام، هذا منه لله، هذا منه لله عز وجل مباشرة، ليس في حاجة إلى جبريل عليه السلام، إنما هذا علمه لدني. ينام يستيقظ يقول حدثني قلبي عن ربي، يأكل كما تأكل البهائم، يرقص كما ترقص البهائم، ثم يقول قال الله عز وجل لي كذا وكذا، أمرني الله عز وجل بكذا وكذا، يفعل أشياء ليست من دين الله عز وجل من شيء. فإذا قلت له يا أخي ما هذا؟ قال أنتم أهل شريعة، أما نحن فنحن أهل حقيقة، أنتم أهل ظاهر، أما نحن فنحن أهل باطن. قد وسع الخبر أن يخرج على شريعة موسى عليه السلام، ونحن لسنا في حاجة إلى شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن يسعهم أن يخرجوا عن شريعته كما وسع الخضر أن يخرج على شريعة موسى عليه السلام. وهذا في الحقيقة لا أقول من الجهل المركب، بل هو من الجهل المركب الذي يتحير الإنسان في وصفه. لذلك العلامة ابن القيم رحمه الله يقول في مدارج السالكين كلاما طيبا أرجو أن ننتبه إليه، قال العلم لدني ثمرة العبودية والمتابعة، والصدق مع الله والإخلاص له. يعني إن كان ولا بد من الاعتراف بهذا العلم فنعم، لكن هذه أسسه وهذه أصوله. أما أن يكون فاجرا داعرا شريبا للخمر آكلا للمحرمات منتهكا للمبيقات، ثم بعد ذلك يدعي أنه من الأولياء وبأنه ليس مخاطبا بالشريعة، فلا وألف لا. قال والعلم لدني ثمرة العبودية والمتابعة والصدق مع الله والإخلاص له، وبذل الجهد في تلقي العلم من مشكاة رسوله وكمال الانقياد له، فيفتح له من فهم الكتاب والسنة بأمر يخص به، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد سئل هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس؟ فقال لا، والذي فلق الحبة وضرع النسمة إلا فهما يؤتيه الله عدا في كتابه. هذا حديث صحيح البخاري، والسائل هو أبو جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله تعالى عنه، هو الذي سأل علي رضي الله تعالى عنه ذلك السؤال. لكن ننظر إلى إجابة علي رضي الله تعالى عنه، وهو من أكابر الصحابة علما وفهما وشرفا ومكانة ومنزلة، ما ادعى علما آخر ولكنه حصر الأمر فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الأمر يعود إلى الفهم، الفهم الذي يتفهم به أدلة الكتاب والسنة، هذا هو العلم اللدني الذي يرزق الله عز وجل به العبد، يفتح عليه فهما من عنده يصل به إلى الحق في مسألة معينة. قال أما علم من أعرض عن الكتاب والسنة ولم يتقيد بهما فهو من لدن النفس والهوى والشيطان، فهو لدني، لكن من لدن من؟ إنما يعرف كون العلم لدنيا رحمانيا بموافقته لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل. فالعلم لدني نوعان، لدني رحماني ولدني شيطاني بطناوي، والمحك هو الوحي، ولا وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما قصة موسى مع الخضر عليهما السلام فالتعلق بها في تجويز الاستغناء عن الوحي بالعلم اللدني إلحاد وكفر مخرج عن الإسلام موجب لإراقة الدم. والفرق أن موسى لم يكن مدروسا إلى الخضر، ولم يكن الخضر مأمورا بمتابعته، ولو كان مأمورا بها لوجب عليه أن يهاجر إلى موسى ويكون معه، ولهذا قال له: أنت موسى نبي بني إسرائيل؟ قال: نعم. ومحمد صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى جميع الثقلين، فرسالته عامة للجن والإنس في كل زمان. ولو كان موسى وعيسى عليهما السلام حيين لكان من أتباعه، وإذا نزل عيسى بن مريم عليهما السلام فإنما يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فمن ادعى أنه مع محمد صلى الله عليه وسلم كالخضر مع موسى أو جوز ذلك لأحد من الأمة فليجدد إسلامه وليشهد شهادة الحق، فإنه بذلك مفارق لدين الإسلام بالكلية، فضلا عن أن يكون من خاصة أولياء الله، وإنما هو من أولياء الشيطان وخلفائه ونوابه. هذه الحقيقة. فلا نحسن الظن بالصوفية ولا من انتسب إليه ولا من سكت عنه، إنما نقول هم أهل بدع وضلال. نعم فيهم من غرر به، فيهم من أراد وجها حسنا، لكنه لم يصب في النهاية تفريقتهم بالكلية لا تلزمنا ولا تعنينا، ولسنا في حاجة إلى شيء من ذلك. إنما نقول كل من زعم أنه من الممكن أن يتقرب إلى الله عز وجل بعيدا عن هذا الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم فقد أخطأ خطأ كبيرا. هذا أقل ما نقول، أخطأ خطأ كبيرا، هذا هو أقل ما ينبغي أن نقوله في ذلك الأمر. وأختم بشهادة نعجب لها والله من رجل أوروبي، لا أدري هل أسلم أم لا، ولكن كلامه لعله يعني يوشي بذلك. هذا رجل اسمه توماس كارليل، قال في كتاب الأبطال وفي صفحة 67 يتحدث عن حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ما من كلمة تخرج من فيه إلا وفيها حكمة بالغة، حكمة بليغة. وإني لا أعرف عنه أنه كان كثير الصمت، يسكت حيث لا موجب للكلام، فإذا نطق فما شئت من لب وفضل وإخلاص وحكمة، لا يتناول غرضا فيتركه إلا وقد أنار شبهته وكشف ظلمته وأبان حجته واستثار دفينته، وهكذا يكون الكلام وإلا فلا، هكذا يكون الكلام وإلا فلا. هذه الحكمة البالغة، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا تلقيها، وأن يرزقنا فهمها، وأن يرزقنا حسن العمل بها، وأن يرزقنا دائما وأبدا حسن الثقة فيها وبها. أقول قبل هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى يأتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، في عجالة سريعة أتكلم عن العدل الذي يتصف به منهج الأنبياء عرفت أن الحكمة من صفات ذلك المنهج، وكذلك من تتمة الحكمة العدل. فهذا المنهج كله عدل، ولا بد أن يكون كذلك، فلا ظلم فيه البتة. الذين يقولون ليس هناك عدل بين الرجل والمرء، ليس هناك عدل بين كذا وكذا وهكذا، ألسنة ينبغي أن تتأدب أو أن تقطع، وأحلاهما مر. شرع الله عز وجل موصوف بالعدل المطلق، لا يعتريه ظلم أبدا. إذا وقع شيء من الظلم فمن قبل الناس، أما أن يكون من عند الله منسوبا إليه فحاشا لله، لأن الله عز وجل الذي خلق هذا الكون بهذا الإتقان وهذا الإبداع الدقيق حشاه أن يظلم، حشاه أن يجور في شيء ما ولو كان دقيقا جدا، حشاه وكذب. الله عز وجل يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. إن الله يأمر بالعدل، أفيأتي منه الظلم؟ يقول وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، أيأمر الناس بأن يتحاكموا بينهم فيما بينهم بالعدل ثم هو يظلم عباده، أو يشرع لهم شيئا يتضمن شيئا من الظلم ولو كان ضئيلا جدا؟ لا، حاشا لله، بل شرعه كله عدل في كل المجالات، في كل المجالات. ما حرم على الناس شيئا إلا ومرده يعود إلى الظلم، وما أباح للناس شيئا ولا أمر الناس بشيء إلا ومرده يعود إلى العدل. هذا أمر لا بد أن نعتقده وأن نقر به. في سنن الترمذي من حديث عمرو بن خارجة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقا. إن الله أعطى كل ذي حق حقا. العبيد يقرون بذلك، أما الذين جعلوا أنفسهم نظراء لله عز وجل فهؤلاء نكلوا أمرهم من الله عز وجل، لأنه من العجيب، من العجيب أن ترى مخلوقا يتبجع على خالقه ويرد عليه أمره ونهيه، ثم يختار لنفسه ما يزعم أن مختاره لنفسه هو الأفضل وهو الأحسن وهو الأكمل. هذا ظلم، هذا ظلم وبغض. الله عز وجل الذي أبدع هذا الكون وصنعه فأحسن صنعه، ألا يجعل لعباده شريعة تشتمل على العدل الذي يحتاجون إليه؟ الجواب نحن نقر أنه قد فعل، وأنه وضع العدل بين عباده، ولكن فقط ينبغي على العباد أن يحسنوا التحاكم إلى شريعته فلن تجد ظلما. أما أن يقع فمن قبلنا نحن. إن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث نعمان بن بشير في القصة المشهورة التي تعرفونها، حين ميز بشير بن سعد ولده النعمان بعطية وأبت زوجته عمرو بنت رواحة ذلك الأمر حتى تشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كان من الأمر أن ذهب إليه فعرض عليه الأمر، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم المسألة قال أشهد على ذلك غيري فإني لا أشهد على زوجي. فإني لا أشعر. أي يتصور بمن أبى أن يشعر على جور أن يأتي منه الجور؟ لا والله، إننا بين أقوام علمانيين وليبراليين إلى آخره، إننا بين أقوام يحتاجون إلى هذا العدل حتى يفيروا إلى رشدهم وحتى يعودوا إلى عقلهم، يحتاجون إلى عدل الإسلام أن يستتابوا، فإن تابوا وإلا قتلوا ردة إن كانوا فصح إسلامهم ابتداءً، لأنهم يزعمون أن شرع الله عز وجل لا يصلح وفيه من الظلم ما فيه، وأنه وأنه وأنه وأنه، مع أنه مسكين لو دخل الخلاء فرأى ما يقع منه لعلم حقيقته ولعلم قدره، هذا التافه المسكين الذي لا يحسن نفسا ولا يملكه، يدعي أن شرع الله لا يصلح، أو أنه يحتاج إلى إضافة، أو أنه حسن وطيب لكنه في الزمن الأول الغادر، أما الآن فنريد شريعة نجمعها من عدة شرائع، هكذا يريدون. أما أهل الإسلام الصادقون في إسلامهم يرفضون ذلك تماما، وفي الحقيقة أنا لا لست في حاجة لأن أتتبع الأحاديث والآيات التي تعرضت للعدل والحكم بالعدل، هذا باختصار هذه الإشارة تكفي إن شاء الله، لكن يعني حتى أنبه الذي يعتقد أن أنبياء الله عز وجل قد فشلوا في تحقيق العدل وإقامته بين الناس، ما حكمهم في شرع الله عز وجل؟ إن كانوا قد علموا ما يخرج من رؤوسهم، تجد البعض يصرح بذلك بكل بجاحة، يصرح بأن الأنبياء والرسل فشلوا وأنهم لم يستطيعوا إقامة العدل، إذا فمن الذي يقيمه؟ إذا كان الأنبياء والرسل قد فشلوا فمن الذي يقيمه؟ في مجلة في صحيفة الرأي الكويتية، الرأي العام الكويتية في تاريخ 30/6/1980، هذا الكلام لآية الشيطان الخميني دجال الشيعة، يقول الأنبياء جميعا جاءوا من أجل إرساء قواعد العدالة في العالم كله لكنهم لن ينجحوا، وحتى إن النبي محمدا عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء، وحتى إن النبي محمدا عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء الذي جاء لإصلاح البشرية وتنفيذ العدالة لم ينجح في ذلك في عهد، وإن الشخص الذي سينجح في ذلك ويرسي قواعد العدالة في جميع أنحاء العالم ويقوم الانحرافات هو المهدي المنتظر. ثم قال مؤكدا: لا يوجد في العالم أحد سوى المهدي من أجل تنفيذ العدالة بمعناها الحقيقي. ويقول أيضا: إن الإمام المهدي عليه السلام سيعمل على نشر العدالة في جميع أنحاء العالم وسينجح فيما فشل فيه في تحقيق الأنبياء والأولياء بسبب العراقيل التي كانت في طريقه. أقول ذلك لأن بعض علماء الأزهر يطالبون بالتقريب بيننا وبين الشيعة، يريدون التقريب بيننا وبين الشيعة، فمن هم الشيعة؟ كما تواتر على الإمام عامر ابن شرحبيل الشعبي كان يقول: لو كانت الشيعة من البهائم لكانوا حمرا، ولو كانوا من الطير لكانوا رقما. هؤلاء هم الشيعة على حقيقتهم، أكذب الناس في المنقولات وأجهل الناس في المعقولات، هذا من أئمتهم. من هو المهدي المنتظر؟ كذبة اخترقوها ليحصلوا على الأموال والنذور من السذج الأغمار. لا حقيقة لهذا الأمر عند الشيعة، إنما نؤمن بالمهدي المنتظر الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. رجل من آل بيته اسمه كثمة، يخرج عند نزول عيسى عليه السلام فيتعثران في وقت واحد، فيقتل المسيح عليه السلام الدجال ويصلي عيسى مع هذا المهدي، صح بلا حديث بذلك وإن رغمت أنوف. وهذه العقيدة الوسطية في ذلك الأمر، فمن الناس من رفض ذلك بالكلية وضعف الحديث التي وردت، ومن الناس كالشيعة من اعتقدوا ذلك لكن على طريقتهم، أنهم يعتقدون مهديا منتظرا على طريقتهم. أما أهل السنة فهم يعتقدون مهديا منتظرا صحت به الأدلة، يظهر في آخر الزمان مع عيسى عليه السلام، هذا هو الحق. وهذا المهدي يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأتي بشيء آخر غير ذلك، لأنه لو جاء بشيء غير ذلك لكان قد ظلم، وهذا لا يكون، لأن الله تعالى قد اختاره واصطفاه لذلك الأمر. إذا لا بد أن يكون حاكما بالعدل، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. فكن يا أخي على هذا الاعتقاد الراسخ الذي لا يتزعزع مهما سمعت ومهما قرأ، فإننا بين أقوام هم في الحقيقة دعاة على أبواب جهنم، قلوبهم قلوب الشياطين في جثمانهم، يتكلمون بلسان الهداية والدلالة، وهم من أحدث خلق الله عز وجل. فكن على اعتقاد راسخ بأن شريعة الله عز وجل محكمة حكيمة، وبأنها اشتملت على العدل كله في كل شيء، في العقيدة، في المعاملات، في العبادات، في كل شيء، لا يعتريها قصور أو سفه، ولا يعتريها ظلم أو جور. ينبغي أن تعتقد ذلك حتى تحظى بإسلام يرضي الله عز وجل. أسأل الله تعالى أن يسددني وإياكم، وأن يوفقني وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وأن يتقبل مني وإياكم، وأن يتوفاني وإياكم على دينه وهو راض عنا جميعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأتم الصلاة. الله أكبر.